إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون فإن التقوى هي العصمة من البلايا والمنعة من الرزايا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا أيها الناس ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته إلى المسجد مسرعا يجر إزاره خلفه قلقا فزعا ويأمر المنادي فينادي الصلاة جامعة ما الذي أفزعه صلى الله عليه وسلم؟ ما الأمر؟ ما الخبر؟ لقد حدث شيء غريب في هذا الكون انكشفت الشمس انكشفت الشمس تغير شكلها ذهب ضياؤها ويجتمع الصحابة رضي الله عنهم في المسجد ويصطفون خلف نبيهم صلى الله عليه وسلم في صلاة خاشعة أطال فيها القيام والركوع والسجود حتى إذا قضى صلاته التفت إلى أصحابه فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان يخوف الله بهما عباده فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا ثم قال عليه الصلاة والسلام يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو أن تزني أمته يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا عباد الله ولنا مع هذا المشهد وقفات الوقفة الأولى في موقف المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه وكيف تعامل مع هذا الكسوف لم يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الظاهرة تعاملا جامدا وتحليلا ماديا بل ربط ذلك بالخالق العظيم وتدبيره في هذا الكون وهكذا ينبغي علينا أهل الإيمان أن تكون لنا نظرة تختلف عن غيرنا نحو هذه المتغيرات والكوارث الأرضية من زلازل وأعاصير وفيضانات وغيرها. لماذا؟ لأن من عقيدتنا أن ما يجري في هذا الكون كله بقدر الله، فلا يخرج شيء عن إرادته ولا يجري شيء من دون مشيئته سبحانه وتعالى. نعم، للكوارث أسبابها الحسية وتفسيراتها العلمية، ولكن هذا لا يعني التعلق بهذه الأسباب ونسيان خالقها ومسببها وموجدها. فإن الله جل وعز إذا أراد شيئا أوجد سببه ثم رتب عليه نتيجته، كما قال جل وعلا: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. بل إن الركون إلى التفسيرات المادية والتعلق بها مع ما فيه من خلل في العقيدة هو من تزيين الشيطان وعمله، كما قال سبحانه: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. الوقفة الثانية: أن ما يحدث في هذا الكون من كوارث هي رسائل خطاب لأهل الأرض تخاطبهم بعظمة الخالق وعجز المخلوق وضعفه، تخاطبهم بأن الأمر لله من قبل ومن بعد، وأن المخلوق مهما طغى وبغى ومهما تكبر وتجبر فليس بمعجز في الأرض وليس له من دون الله من ولي ولا نصير. فمهما أوتيت البشرية من تقدم وقوة وعلم يقف عاجزين حائرين أمام هذه الآيات والمثلات، لا يملكون ردها ولا يستطيعون صدها. وصدق الله إن يقول: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. أما الوقفة الثالثة فهي أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى كسوف الشمس آية من آيات الله يخوف الله بها عباده. فالواجب على أهل الإيمان أن ينظروا إلى هذه الحوادث الكونية والكوارث المؤلمة للبشرية أنها آيات إنذار، أنها آيات إنذار من الواحد القهار، فترتج لها القلوب وتدمع عندها العيون وتقشعر لرؤيتها الجلود. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فالتذكر والاعتبار من آلام الأقدار حكمة أرادها الله تعالى. قال سبحانه: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. وإذا حصلت العبرة والذكرى جاء بعدها الندم والرجوع والتضرع لله تعالى. قال سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. كم في هذه الأقدار المؤلمة من الخير المخبأ تحت ستار الغيب؟ كم من هائم غافل أفاق يوم حلت الكوارث بأرضه؟ كم من مضيع لحقوق الله عرف حق الله يوم أن مسه ضر الفواجع؟ كم من ممسك بسط يمناه حين اعتصر قلبه أسا من مظاهر البائسين المنكوبين؟ ناهيكم عباد الله عن مناظر الإخبات والتضرع والدعاء والالتجاء إلى الله، فيحصل في هذه الكوارث من الخيرية والرجوع إلى الله والإقبال عليه ما لا يحصل في غيرها. وهذا هو الرجوع المعني في آيات القرآن، وبلوناه لعلهم يرجعون. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. الوقفة الرابعة أن العقوبات والكوارث والآيات مرتبطة بمعاصي بني آدم، ولذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رأى آية ربه، حذر من عصيان الله وانتهاك محارمه، فقال عليه الصلاة والسلام: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو أن تزني أمته، فهل أحد أعلم بالله وما يغضبه ويسخطه ويوجب عقوبته من محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه؟ هذا الفهم النبوي عن الله تعالى كرره المصطفى صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة بلغت حد التواتر، أن المعاصي سبب رئيس للعقوبات والمصائب. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. وقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس خصال أعوذ بالله أن تدركوهن. بهذه الكلمات يوجه النبي صلى الله عليه وسلم نصحه وتوجيهه لعشرة من المهاجرين، فأصغت له الأسماء وامتدت نحوه الأعناق. قال صلى الله عليه وسلم: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلوا بالطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافكم، التي لم تكن مضت في أسلافهم، ولا نقص قوم المكيال إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. ولا خطر قوم بالعهد إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم يعمل أئمتهم بما أنزل الله في كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم. ارتجت الأرض في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فارتج معها قلب عمر، فنادى في الناس وخطب فيهم فقال: يا أهل المدينة، ما أسرع ما أحدثتم، والله لئن عادت لأخرجن من بين أظهركم. وها هو الخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يوجه نصحه لرعيته فقال: إن الله لا يعذب العامة بذنب الخاصة، ولكن يعذبهم إذا ظهر المنكر علانية. وهذا دليل على عدم الإنكار، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومما ينبغي أن يعلم عباد الله أن هذه العقوبات الإلهية بسبب الذنوب قد تكون حسية خفية غير ظاهر فيها العقوبة، كالتفرط والاختلاف المذموم، كما قال سبحانه: أو يلبسكم شيعا، والحروب كما قال تعالى: ويذيق بعضكم بأس بعض. وقد تكون أزمات اقتصادية، والتي سماها الله في كتابه بالسنين. وقد تكون العقوبة بأشياء معنوية كالذل والضعف والهوان. قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة. هذا إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى تفشي الربا والبيوع المحرمة في الأمة. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وأما الوقفة الخامسة فهي أن التحذير من المعاصي وقت المحن لا يعني عباد الله، لا يعني أننا نتهم الناس بالتقصير أو أننا نرميهم بالفسق. فهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خاف عذاب ربه وحذر أصحابه من المعاصي هل كان متهما لهم بالسوء أو حاكما عليهم بالانحراف؟ هل مجتمعنا اليوم خير من مجتمع محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم؟ فيا أيها الذين آمنوا، ها هي المحن من حولكم تستعتبكم، فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. استدفعوا البلاء بكثرة الاستغفار. قال سبحانه: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اتقوا كوارث الدهر بالتغيير والإصلاح. قال ربكم سبحانه: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. كونوا عباد الله، كونوا من أولي البقية الذين ينهون عن الفساد في الأرض، أكثروا من صدقة السر فهي مطفئ غضب الرب. تبرعوا للمستضعفين المحتاجين. ارجعوا عباد الله، ارجعوا إلى ربكم حقا وصدقا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن المتأمل في حياة البشر في عصورهم المتأخرة ليرى بعين البصر والبصيرة كثرة الكوارث على أهل الأرض: زلازل مدمرة، براكين مفجعة، حروب طاحنة، فيضانات مشردة، أعاصير مروعة، أزمات اقتصادية مفقرة، أوبئة مميتة، وغيرها من الغير ما عرفها الناس بهذا الحجم المتتابع المتسلسل. وإنا مما يؤسف له أن يكون التفسير المادي لهذه الكوارث هو الأعلى صوتاً في إعلام المسلمين. يقولون الأعاصير بسبب تيار هوائي، الغبار بسبب منخفض جوي، والطوفان سببه زيادة منسوب الماء، وهكذا كل ظاهرة تفسر تفسيراً مادياً فقط. فأين مدبرها؟ أين مصرفها؟ أين خالقها؟ أين القهار موجدها؟ أين قول العظيم الجبار؟ وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. إن هذه التفسيرات الحسية القاصرة لا تحرك القلوب إلى ربها، وإنما هي سبب من أسباب الغفلة وقسوة القلب وقلة الاتعاظ. أيها الناس، ومع كل كارثة وخطب نسمع الكلمة الصادقة والنصح المشفق من العلماء وطلاب العلم، يصبرون الناس على المصائب ويذكرونهم بالله ويحذرونهم من المعاصي بأدلة واضحة صريحة مفهومة. فما حل بلاء إلا بذنب، ولا وما رفع إلا بتوبة. ومع ذلك نرى ونسمع ونقرأ بعض المشككين يسفهون قول الناصحين ويقزمون رأيهم ويتهمون نواياهم. فأحدهم يرى أن هذا استغلالاً للأوجاع ليمرر الفكر المتطرف، وآخر يقول أعتبر ذلك إرهاباً فكرياً واستغلالاً لنصوص الدين، وثالث يرى أن ربط الكوارث بالذنوب هو بسبب سيطرة الأفكار القديمة. ويا ليته سمى لنا هذه الأفكار القديمة وأول من قال بها. لا ندري والله لماذا لا يحب هؤلاء أن يحذر الناس من المعاصي والمنكرات، لماذا يكره هؤلاء أن يسمعوا عبارة قل هو من عند أنفسكم؟ قد قالها الله لمن؟ لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. عباد الله، لقد شوش هؤلاء ولبسوا على الناس في مسألة ربط الكوارث بالمعاصي، شبهوا عليهم بشبه يضيق المقام عن مناقشتها. ولعل أبرز ما ردده هؤلاء شبهتان. الشبهة الأولى قالوا هناك بلاد أكثر وأفسق وأفجر، فلماذا لم تنزل بها هذه الكوارث المؤلمة؟ وإننا لنعجب من جرأة هؤلاء على الله. فهل هذا الطرح هو محاسبة لأفعال الله؟ والله عز وجل قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هل نسي هؤلاء أن العذاب قد يؤجل للكافرين؟ قال سبحانه وأملي لهم إن كيدي متين، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. هل تغافل هؤلاء أن العقوبة قد تكون معنوية، أن يطمس الله على قلوبهم فلا يهتدون إلى سواء السبيل، كما طبع الله على قلوب اليهود فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وأما الشبهة الأخرى التي رددها المشككون فقالوا ما ذنب الأبرياء؟ من الأطفال والنساء حين تقع عليهم هذه الكوارث، كيف يؤخذ هؤلاء بذنوب غيرهم؟ فيقال لهم: أولاً، ليس كل من وقع عليهم العذاب هو مستحق للعقوبة، فقد يصاب المؤمن بعذاب لحكم أرادها الله من تكفير السيئات ورفعة الدرجات. وقد قال الله تعالى عن نبيه أيوب عليه السلام: أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. ثانياً، إن الله سبحانه أوقع العقوبات على الأمم السابقة، فأغرق قوم نوح، وأهلك عاداً بالريح، وثمود بالصيحة، وغيرهم، وفيهم الأطفال والبهائم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن خسف يقع في آخر الزمان، وأن يذهب ضحيته المجبور وابن السبيل والصالح، فيهلكون جميعاً ويبعثهم الله على نياتهم. فأسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه، وأن يجعلنا ممن يتعظ بالمثلات ويعظم الله حق التعظيم، وأن يحفظنا سبحانه من طوارق الدهر وفواجع الزمان، إنه سميع قريب مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لا بأس أن تصلوا بين السوالي، بارك الله فيكم، مسجد ضيق. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز

والسلام عليكم.